ما سعوا بين الصفا والمروة يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله أكبر ما أتموا مناسكهم وسعدوا بزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان من خلق الخلق بقدرته، سبحان من دبر شؤونهم بحكمته، سبحان من سجد الوجود لعظمته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فبلغ وأدى ونصح وجاهد، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. وصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، لكل أمة ذكرياتها ولكل أمة مقدساتها ولكل أمة وسائلها في التعبير عن بهجتها وسرورها وفرحها. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة، أمة ربانية، أمة لها مرجعيتها من كتاب الله ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة ربانية في بهجتها وسرورها وأعيادها، أمة ربانية في مظاهرها وفي تعبيرها عن سرورها وبهجتها، أمة ربانية تحتفي بأيام اصطفاها رب الأرض والسماء، أعلنها سيد الأنبياء، أعظم الأيام يوم النحر ثم يوم الفطر، أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر وجد الأنصار يحتفون بعيد الأعياد لهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدنا الله خيرا منهما الأضحى وعيد الفطر. أمة ربانية أعيادها لها دوافعها، أعيادها لها مظاهرها، أعيادها وبهجتها وفرحتها وسرورها لها آثارها ولها ثمارها ولها حكمتها. أمتنا أمة ربانية دوافعها للفرح أن تحظى برضوان الله، دوافعها للفرح اصطفاء من الله، دوافعها للفرح استنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمتنا أمة ربانية مظاهرها طهر ونظافة وتكبير وتهليل وصلاة وصلة بالله رب العالمين. أمة ربانية أعيادها اجتماع على كلمة الله واجتماع على طاعة الله وتعظيم لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه أمتنا وهذه بهجتنا وهذه شريعتنا وهذه سنتنا وهذه أعيادنا. إخوة الإيمان، أعيادنا بناء وتنمية. إخوة الإيمان، أعيادنا استقرار وبقاء ونماء وارتقاء. اسمع معي أخي، أعيادنا استقرار وتنمية. أعيادنا قوة وبناء وارتقاء. علم ربنا أن هذه النفوس نفوس الأمة الخاتمة المشرفة المعظمة نفوس جادة تقضي حياتها في البناء النافع، حياة جادة إيجابية. علم ربنا أن هذه النفوس تحتاج إلى لحظات تستريح فيها وتستروح فيها وتستعيد فيها نشاطها. علم ربنا أن هذه النفوس اتزانها في الراحة وفي البهجة وفي الاجتماع على الفرح والسرور غريزة نفسية. علم ربنا أن هذه النفوس من غريزها أنها تحتاج إلى التجديد وإلى التنشيط، تجتمع على فرحة وبهجة تستعيد فيه نشاطها وقوتها وعزيمتها وإرادتها وهمتها، فترجع إلى حياتها بجهود جبارة بناءة تبني تضمن للأمة بقاءها وارتقاءها بين سائر الأمم. بناء النفوس هو الأساس في بناء التنمية البشرية. علم ربنا وأقرها نبينا وعمل بها صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله والله أكبر. إخوة الإيمان، أعيادنا تكافل وتكامل ووحدة وبهجة وترابط، اتصال بالله وذكر لله وتعظيم لشعائر الله. تكافل نقدم فيه الصدقات، ترق فيه القلوب فنرحم اليتيم ونرحم الضعفاء. تكامل يلتقي الأغنياء مع الفقراء. إخوة الإيمان، أعيادنا بهجة فيها عزة وفرح فيه اعتصام بالله وسرور فيه اعتزاز بدين الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، شعارنا في الصلاة، شعارنا في الأعياد، شعارنا في الأذان، شعارنا في الكربات، شعارنا في القتال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كلمة لها معناها ولها مغزاها، ترسخ العقيدة وتعلن العبادة وتعلن الشعار الأوحد. الله أكبر يقولها الضعيف فيشعر بالعزة والقوة بالاستدلال إلى الله. الله أكبر يقولها المرؤوس فيشعر أنه معتصم بالله، مطيع لله، متمسك بحبل الله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر يقولها القوي، يقولها الغني، يقولها الحكام، فيستشعرون التواضع لله لأن الكبرياء لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، شعارنا في أذاننا، شعارنا في صلاتنا، شعارنا في أعيادنا. الله أكبر ولله الحمد. نعلن عهدنا مع الله أننا نذكره وأننا نشكره وأننا لا نغفل عنه أبدا. الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر. إن النعمة والحمد والثناء لله العلي الأكبر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فضلا من الله وكرما، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، شرفنا بدين الإسلام، الله أكبر شرفنا بأن جعلنا من أتباع سيد الأنام، الله أكبر الله أكبر حيث جمعنا على طاعته ووعدنا بعزته ونصرته، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إخوة الإيمان، أعيادنا لأمتنا الربانية أعياد فيها تكافل وفيها تكامل وفيها ذكر لله، قلوب موصولة لله، موصولة بالله، وأرواح أشواقها إلى الله، ونفوسنا خشوعها وخضوعها لله رب العالمين. نستمع إلى الموعظة فنتذاكر معا ما يجب علينا وما يجب لنا، علينا واجبات ولنا حقوق أعلنها سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، نتذاكرها سويا في أيام فرحتنا وبهجتنا. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى وخطب الأمة وقد قرت عينه حين حج حجة الوداع، وأحاط به 120,000 من الموحدين، من الموحدين قرت عينه، وراح يخاطب الدنيا بوصايا غالية. أيها الناس، أتدرون أي يوم من هذا؟ ثم سكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس هذا يوم النحر؟ قلنا: بلى. أي شهر هذا؟ ثم سكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس شهر ذي الحجة؟ قلنا: بلى. أي بلد هذا؟ ثم سكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، أليس هذه البلدة الحرام؟ قلنا: بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، بلغوا عني فرب مبلغ أوعى من سامع. يقول ابن عباس والحديث في الصحيحين: إنها وصية نبيكم لأمته، وصية نبيكم لأمته، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. أليست هذه محاور حقوق الإنسان؟ أليست هذه حقوق الإنسان التي تبجحت أهواء البشر وظنوا أنهم اقترحوا واخترعوا، فجاءوا في عام 48 في شهر ديسمبر ووضعوا إعلان حقوق الإنسان يقولون: نحن الذي اقترحنا. تتبجح انجلترا فتقول: نحن الذي بدأنا، وتقول فرنسا: ثورتنا التي بدأت بها، ويقول محمد: أنا أعلنها صلى الله عليه وسلم. الدماء والأموال والأعراض، حتى أن تذكر أخاك في غيبته، هذه حرمات تراعى، هذه حقوق الإنسان أعلنها محمد. هذا هو إعلان نبينا في يوم عيد النحر. هذا عيدنا، تكافل وتكامل وبناء وتنمية، هذه بهجتنا. ألا تشعرون معي إن من أعظم أسباب البهجة أن تجتمع هذه القلوب وأن تتلاقى هذه الأرواح وأن تتضافر الحناجر معلنة الله أكبر؟ إن من أعظم دواعي البهجة أن تجتمع هذه الجموع على كلمة الله تعلن شعارها: لا إله إلا الله والله أكبر. إن من أعظم البهجة أن تتلاقى الأرواح، تحفنا الملائكة وننتظر وعد ربنا رضوان من الله أكبر. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، واجمع صفوفهم، وقو شوكتهم، وارفع رايتهم، اللهم انصر المضطهدين في كل مكان، وأيد المجاهدين في كل مكان، اللهم ألهم الأمة رشدها، وقها شر أنفسها، وقها شر أنفسها، اللهم ألهم الأمة رشدها، اللهم ألهم الأمة رشدها، حتى تلتقي على طاعتك، وحتى تجتمع على بناء وتنمية واستقرار ووحدة ووئام ومحبة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله وآواكم الله وأيدكم الله وجمع قلوبكم على محبته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ما شاء الله، بارك الله فيك وفي أبيك وفي زوجك، بارك الله فيك. الله عامكم بخير. الله يبارك فيك. صباح. هذا زي حالك، كل عام وانت بخير.